أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللحم الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1376، المراد بوقت الشهرة. هذه شرحناها فيما سبق لكن لا بأس بالتكرار. المراد من وقت الشهرة هو عبارة عن ذلك الوقت المقيد بقيدين. هناك قيدين مأخوذين في تعريف وقت الشبهة. القيد الأول هو أن يكون هذا الوقت غير مستحق، يعني لا يستحقه الوقت شرعا. وبهذا القيد عندما قلنا غير مستحق أخرجنا النكاح الشرعي عن طريق العقد الثاني والمنقطع، يعني الوقت بالنكاح والوقت بالملك، فأخرجنا هذين القسمين. ودخل قولنا في غير الشرع الزنا، ودخل أيضا أنه سنبحث عنه الآن وقت الشهرة. فهذا قيد أول، أخرج الوقت الشرعي زين الوقت المستحق، وكان زال داخلا وباقيا في التعريف نوعين اللي هو الزنا وغير الزنا، نسميه وقت الشهرة. إذا أخذنا قيد آخر أنه بناء الواطئ أنه مستحق له، واعتقاد الواطئ بأنه مستحق له، فهو إذا نظرت إلى هذا الوصف الواقع فإنه غير مستحق، لكن هو في علم الواطئ أنه مستحق، فخالف العلم مقام الواقع. الزاني هو أن يكون العلم موافق للواقع، الواقع أن هذا الوصف غير مستحق، ويعتقد ويعلم بأن هذا الوقت أيضا غير مستحق فيكون زانيا. أما لو كان غير مستحق في الواقع وكان في علمه بأنه مستحق، يتوقع أنه مستحق ويعلم بأنه مستحق ويعتقد بأنه مستحق، حينئذ نسمي هذا وقت شبهة. أنت قلت لنا مع البناء بأنه مستحق، يعني يعلم بأنه مستحق، هذا العلم من وين ناكل؟ جيد، هذا العلم خالف الواقع. تارة نفترض بأن علمه مخالف للواقع من جهة وجود عذر، إما عذر شرعي وإما عذر عقلي، زي ما هناك احتمال انتبين، إما عذر شرعي أو عذر عقلي، والعذر الشرعي إما أن يكون مقبولا أو يكون غير مقبول. خلنا نعطيك المثال واضح. إذا الآن العلم سألت أنت شنو جت إجابة العلم بأنك أنت مستحق؟ نقول أكيد في عذر، هذا العذر ما نوعيته، إما أن يكون عذر شرعي أو عقلي. نجي للعذر الشرعي المعذور، هذا القسم الأول. مثلا شخص من باب التقليد قلد فقيها، أجيكم مصادر خفية، زين قلد فقيها يقول يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة من باب التقليد، فتبين بعد ذلك بطلان تقليده، أو اجتهد فتبين بأن أن الفقير الذي كان يقلده مشتبه في المسألة، فهنا في علمه أن هذا الوقت غير مستحق، صحيح؟ وكان علمه ناشئ من تقليد، إما أن يكون تقليد باطل، وإما أن يكون بعد ذلك اجتهد فتبين له أنه فقير اشتبه في مسألة أخطأ في تطبيق القواعد، فهذا يسمى معذور شرعا. قسم آخر بينة، قامت بينة على أن هذه زوجته فوطأها، بعد ذلك اكتشف كذب البينة وأن الشهود الذين ذكروا بأن هذه زوجته ليست زوجته في الواقع، فتبين كذب البينة، فالشخص الذي يعتمد على البينة التي جعلها الشارع فتبين بعد ذلك خلافها صاحب عذر شرعي. مثال ثالث، لو شخص اعتمد على قول المرأة، مرحلة نكاح منقطع، لأنه يجوز أن يعتمد على قول المرأة تقول أنا خلية، إنني امرأة خلية ليس بذات بعل، فيجوز الاعتماد على قولها ولا يجب الفحص، فلأنه يكره الفحص بعد الزواج كنكاح منقطع كما مر علينا. فاعتمد على قولها فوطأها، فتبين بعد ذلك أنها كاذبة، فالاعتماد على قول المرأة التي يريد تزويجها كان من قبل الشارع، فكيكون عذرا شرعيا. هذه أمثلة ثلاثة، في أمثلة أخرى أكثر لكن من الخفاء. عندنا عذر تارة في عذر شرعي، هذا عذر شرعي مقبول، عذر شرعي غير مقبول، وذلك بالجاهل المقصر. شخص مثلا يعتقد زين جهلا أنه يجوز النكاح بالأخت الربانية، ويتوهم بأن الأخت النسبية فقط وفقط هي التي يحرم النكاح بها، أو كان مقصرا في تقليده فصار جاهل مقصر، هذا جاهل مقصر غير معذور شرعا، صحيح؟ لكن في مسألة النكاح لو وطأ وكان عالما وكان ناشئ من جهل تقصيري، جهل مقصر، جهل تقصيري مو قصوري، يكون أيضا هذا محقق لوطئه بالشبهة. عندنا مثال إلى الجهل وش؟ عندنا مثال إلى العذر العقلي، العذر العقلي كما لو كان ناسيا، نسى بأنها تحرج زوجته نسيان فوطأها، هذا الناسي عذر عقلي، العقل يقول بأن الناسي لا يعاقب، هذا العذر ناشئ من وجه النسيان. هذه وجه، هذه أمثلة. هذا تقريبا يعني تمام الكلام، فقط مسألة لأنه المجنون والنائم ما موافق عموما، هل هو من قسم المعذور أو ليس بمعذور؟ هنا السيد يقول لم يتعرض إلى هذه المسألة، ذكر هذه المسألة السيد السامي في مسألة رقم 93، يعني من نسخة الكتاب في مسألة نسخة الكتاب أجزاء كل ترقيم المطالب مختلف، يعني مسألة زي هكذا. قال في هذه المسألة، قال يلحق بالشبهة وضع المجنون والنائم، فهذا في الحقيقة كشف يلحق بالشبهة، كأن هذا إلحاق حكمي، عندما يقال يلحق بكذا هذا إلحاق حكمي، يعني هذا في حكم وضع الشبهة أنه مجنون وهو نائم. وكذلك يقول شبههما دون السكران، يقول السكران هل يقول حق بالوقت الشبهة كالمجنون؟ يقول له عم بالدقة في تفصيل السكران، من وين ناشئ سكران؟ إما أن يكون ناشئ سكران من سبب نفسه متعمد فلا يكون معذورا، فيكون وضع فيكون زانيا، صار أن يكون سكران من جهة اشتباهه، توقع بها أن هذا ماء فشربه فتبين خطرا فسكر فوطأ زوجته حال كونه، فوطأ غير زوجته حال كونه سكرانا. ها يقول إذا كان السكران من منشأ زين غير متعلق به لا يكون متعمدا فيلحق بالشبهة، أما إذا كان سكران متعمد لا يلحق بالشبهة. يعني السكران العاصي بعبارة دقيقة، السكران إذا كان عاصيا وشربه حال كونه عاصيا يكون ذلك غير ملحوق بالشبهة. هذه تمام المسألة فيها تمام الكلام في هذه المسألة. قال المراد بوضع الشبهة الوضع غير المستحق مع بناء الواقع، مع اعتقاد الواقع على استحقاقه له، سواء كان هذا البناء وهذا الاعتقاد معذور في شرعا كالجاهل القاصر، أو كما ذكرنا اعتمد على تقليد اجتهاد القطع كذا مسائل كثيرة، أم عقلا كالناس أم غيرهما معذورين. مسألة 1377 نقرأ. يقول إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها، أثمن صدق أنه مرأة مؤمنة مثلا في المستشفى تشتغل وتحلل الحيوانات المنوية في المختبر، أخذت حيوان منوي شخص أجنبي وأدخلته في فرجها، هذا يكون خلعت محرما لأنه يحرم على المرأة أن تدخل منية أجنبيا إليها، فتكون فعلت محرما. آثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني، وهذه تذكرة المسألة على وضع الشبهة، هي من ملحقات وضع الشبهة. هذا مو وضع شبهة حقيقة، هذا ما في وضع، هي من ملحقات وضع الشبهة، هذه حكم الشبهة. فيلحق الولد بما بصاحب المني، لأنه ليس بزانا في النتيجة. هذا المني ليس ناشئا من الزنا، المني الناشئ من الزنا إذا دخل في فرجها وتولدت من مني الزنا، هذا لا يسره استحقاق ولا يلحق بالولد. الحرم هذا ليس من مصادر المني الناشئ من الزنا، كذلك يلحق بها الولد وبصاحب المني. ما هو الثمرة المتركبة على ذلك؟ يقول فإن كان الولد أنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، فقال إذا كان الولد أنثى، فإذا كان الولد أنثى لم يجد لصاحب المني تزويجها، ليش؟ أنه ابنته وملحقة به. وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها، وكذا الحكم يعني لحق بها الولد يعني وبصاحب المني، لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، ولكن لا إثم عليها في ذلك. هل يجوز لها استعمال ادوات منع الحمل قال المصنف يجوز بلا ما ندعش إلا في حالة واحدة عالية يعني كالقيد واضح إذا سبب ضررا كبيرا عليها ولا يجوز للإنسان أن يحقق ضرر كبير على نفسه. لا يقول أنا مالك نفسي وأنا مالك أعضائي وأنا أتصرف فيها حيثما شئت. نقول لا يجوز للإنسان أن يحقق ضرر بليغ والضرر الشديد على نفسه. أما الضرر البسيط المتحمل كثيرا ما نحن يحصل عندنا حتى لا نصرف في أضرار بسيطة شرب الشاي ضرر عليه على الإنسان وغيره من الأمور في فوائد. يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير. يعني من وقتنا إذا كان فيه ضرر كثير كذا وإن لم يرضى الزوج بذلك قلنا لأن هذا ليس من حق الزوج هذا بيان الفرق خفي. أما لو رضى الزوج بعد ما فيه شبهة أفضل من جهة حق الزوج. مسألة 1379 هل يجوز إسقاط الحمل أو لا يجوز إسقاط الحمل؟ السيد أخوي قال لا يجوز إسقاط الحمل. فإذا كانت المرأة حامل حتى لو باستفاح زي حتى لو بمحرمة لا يجوز لها أن تسقط هذا الحمل. ولو أسقطته تعتبر وإيش تعتبر أنها قتلت نصفتنا قتلت نفسه فيترتب عليها الدية التي ستأتي ببحث دية دية النصفة دية العلاقة دية الزواج دية الروح كذا تفصيلات كثير بشكل دية رائعة. أنا تستخدم حبوب معينة من الحمل تمنعها تحمل مو بعد ما يحق تسقطه. هناك تجعل حيلولة دون وقوعه. هناك لا وقع هل يجوز إسقاطه؟ لا يجوز إسقاطه. نعم بعد كم أشهر بعد 4 أشهر في تفاصيل في باب في باب في في إجازة إسقاط إجازة إسقاط سيستان سيخوي مطلقا لا يجوز. الآن نذكر طيب نقرأ بنص سيستان لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة أول قال إن كان نطفة ما وجد فيه الروح قبل 4 أشهر لا يجوز فطر لا حتى وإن كان نطفة نفرج فيه الروح لا يجوز إسقاطه خلاص نعم النطفة ما يجوز ما يجوز إسقاطها. وفي الإسقاطية وفي الإسقاط الدية كما يأتي في المواريث وندي على المسقط لو كان الطبيب هو المسقط يجب عليه أن يدفع الدية. الدية مو على المرأة الزمن على المسقط. فإن كانت التي أسقطت هي المرأة فعليها. إن كان الزوج ضربها فسقطت عليها فعليه الدية. إن كان مثلا شخص طبيب هو الذي ويش هو الذي لا يجوز لا يجوز لا يجوز حتى يقال لا يجوز إسقاط الإسقاط لأنه ستتزاحم بين حقين. لا أنه الدية الدية قصدك لو الجواز الإسقاط لأنه لو في في في تصور أنه قد تقول أنه أن احتمال الأم إذا خلي الأم الجميل المولى خلي الجميل الأم لا يعني ستتزاحم كلام أنه إذا بقى الجميل هذا الجنين قبل 4 أشهر تفوته قبل 4 أشهر إذا بقى الجنين تفوته فهل يعني كان في الشيء أو لغير؟ يعني هذا السيد السستاني يطلع وقت ما رأيته مرة يفحص في هذه المسألة. نعم لرأيته السيد السستاني. السيد السستاني يقول هنا في مسألة إسقاط الحمل هكذا بنقل عبارته يقول لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا خافت المرأة على نفسها زين أي تفصيل على نفسها من استمرار وجوده فإنه يجوز إسقاطه لما لم تبشه الروح. تعرف الشاب يعني إلى خافت المرأة قال لها طب إذا بقى في نفس إذا بقى هذا الجنين في بطنك لعله ستموتين يرتفع عنك السكري وبقى ستموتين فطرق في حالة الخوف. يقول في هذه الحالة إذا خافت على نفسها فيقول أن تتضرر بضررا كبيرا بسبب وجود واستمرار بقاء هذا الجنين. فيقول في تفصيل إذا كان قبل وجود الروح في هذا الجنين جاز لها إسقاطه. يقول وإلا وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز الإسقاط مطلقا. من يسلق القتل وإيش قتل النفس لكي تحمي نفسها تقتل نفسا آخر مثلا واحد جاب يقتلك فتوقف إنقاذ نفسك على قتل فلان جيد هل يجوز قتله لكي أن أدفع القتل عن نفسي؟ قالوا لا يجوز أن تدفع الضرر عن نفسك في إيقاع الضرر عند الطرف إلى آخر واضحة. ولهذا أنزل جاب مثلا تقول مثلا جاءت الظالم فقال لك زين إذا لم تقتل فلان نقتلك، فهل هذا مستوي لك أن تقتله لكي تدفع القتل عن نفسك؟ غير مستوي. الدية ستأتي إن شاء الله، الدية إلى الورثة، ورثة الجنين إذا كان جل ورثة إلى ورثته، إذا ما كان لورثة آخر يتصل إلى الإمام الحاكم الشرعي. في ضرب كثر ما يجوز. ما يجوز. لأنه هذه نفس، هذه نفس وهذه نفس له. هذه نفس. يخلوه واحد. نعم. إذا بقي كلا حتى يموت. ما لا على احتفاظ. أراد التفاصيل. يعني كلاهما البقاء وما سيموتون الآن، يعني البنت الولد تقصد الضرب والآن فلاز من واحد المسألة. وهذه الآن يقول المصنف في هذه المسألة بلحاظ الأثر الوضعي الزوجة تستحق الرجل والبكر تستحق الجد. لماذا؟ سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الحدود بأنه حكم المساحقة كحكم الزنا. هذه المرأة الشق إذا كان زانيا ومحصن متزوج وزنا يستحق الرجل، والزاني إذا لم يكن متزوجا ولم يكن محصنا يستحق الجلد. فالزنا المساحقة بمنزلة الزنا، فهذه المرأة المتزوجة محصنة حينئذ لو ساحقت كأنها زنت، كأن شخص زنى، فتستحق الجلد. وتلك البكر تستحق الرجل. وتلك البكر حال كونها غير متزوجة محصنة، يعني غير متزوجة زين، تستحق الجلد. واضح هذا الحكم؟ لا، هو الحكم في البيت حتى لو متزوجة. ما موضوع البيت سيأتي في باب الحصان، أنه هل يشترط اتخاذ الوطن أو ما يشترط الوطن المحصن؟ وش عن المحصن؟ المحصن ليس ما لازم متزوج. ولهذا قال سيأتي ضابط الحصان هناك في باب. إذا وضع الرجل زوجته فتراحقت بكرا فحملت البيت، استحقت الزوجة الرجل لأن المتاحقة تلزنا وهي محصنة وهي محصنة، والبكر الجلد لأن غير محصنة، وكان على الزوجة مهر البكر. خب كيف على الزوجة مهر البكر؟ ما صار هل صار المهر الدخول عشان عليها مهر البكر؟ نقول هو بسبب المتاحقة ما يزال الغشاء، لكن هي بسبب مساحقتها قد تسببت في حملها، وإذا حملت سيخرج الولد، لأنه كما خرج الولد، إذا خرج الولد ينفتح الغشاء ويزيل البكارة، فيجب عليها لأنها بسببها قد زال وجه غشاء البكارة، فيجب عليها مهر البيت. ذهب بكارتها بالولادة. سيد الصن يقيد، يقول هكذا، وكان على الزوج مهر البيت إذا ذهبت بكارتها بالولادة. شيخ تصور، هل يصير ولادة بدون بيت؟ هل يصير ولادة غير؟ في ولادة غير طبيعية. ويلحق الولد بصاحب النطفة. لماذا يلحق صاحب النطفة؟ لأنه ليس بزانا. قلنا فيما سبق، لماذا ذكر المسألة وقت الشبهة؟ هذا الحال بحثنا. دائما عندنا قاعدة، الولد لا يلحق بصاحب ما إذا كان زانيا. حين هذا الزاني هو وضع زوجته وقامت زوجته كأنه فرض أن زوجته جمعت الحيوانات المنوية وقذفتها في وجه أجنبية، فيلحق بصاحب وجه، فيلحق بصاحب النطفة. يقول كما يلحق بالبكر أيضا لأن هي الحامل، فيلحق أيضا بالبكر. يقول وكل ذلك لأن هذه المسألة منصوص عليها. أنا لا أقصد ولا ما في الولد، ما لا أقصد هذا الولد، ما أنا لا أقصد إذا الزوجة ولا بس الزوجة ولا كلامنا المشكلة وين؟ مسألة يجب عند الولادة استبدال النساء والزوج بالمرأة. واضح المسألة؟ يعني كان الاستبدال يعني أنه الذي يباشرون عملية الولادة ويبقون معها الذين يجوز النظر إليها، أما الزوج أو النساء. هنا قال النساء، بعض الفقهاء يفصل يقول المرأة لا يجوز لها وجه أن تنظر إلى هذه الأماكن يحرم عليها، فإذا كان الزوج يستطيع أن يقوم بالعملية فيجب عليه، ولا تصل النوبة لأن ولا تصل النوبة إلى المرأة. سيقول يقول لا، يجب عليه. من وين يجب عليه؟ تقول يجب عليه من وين؟ هذا الدليل على أنه يجب عليه. فهي بالتالي وجه بالتالي أنه لا تصل إلى الأجنبي، فالنساء مع المرأة في رتبة واحدة. ما بلايك ما مر عليها كرامة. هي من طرفها، أما هو من طرفه، هي من طرفها يحرم عليها أن تظهر وتكشف نفسها أمام الأجنبي بدون ضرورة. هو بالنفس يجب عليه أن يباشر يعالجها لو ماتت إليه؟ لا يجب. مسألة 1382 نقرأ مسألة سهلة، يستحب غسل المولود. طب وإذا جاء بالمولود عادة في دم استحب غسله غسله بالماء لا عادة في دم أكثر في دم والأذان في أذنه اليمنى الشعر سيد والأذان في أذنه اليمنى والإقامة اليسرى لا تحكي وتحنيفه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات يعني تأخذ تربة الحسين وتخلطها بماء الفرات وتجمعهما وتأخذ ماذا التفصيل التحنيف معناه أنه تأخذ هذا الماء من هذه الأصبع مثلا وتجعله في هذا الفضاء الأعلى في الفم جيد وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام سمي باسم إمامه أسماء هذه الأنبياء زين اسم النبي أو اسم إمام من الأئمة عليهم السلام وتكنيته يستحب أن تكني زين يستحب أن تكني تقول له مثلا أبو صالح أبو علي أبو محمد أبو قاسم وتكنيته ولا يكنى محمد بأبي القاسم يعني إذا كان شخص اسمه محمد لا يكنى بأبي القاسم فلو لم يكن اسمه محمد ما كم وانا تكني بأبي القاسم لو كان اسمه محمد كني بغير أبي القاسم كأبو جار جار محمد حج محمد علي محمد باق محمد يعني اسم خاص أبو القاسم نعم مختصر أبو القاسم على التعريف هذا يعني أبو القاسم هذا مدار النص ويستحب أيضا حلق رأسه في اليوم السابع أليس عليك من زوجتك عليك أن تخلق ويستحب حلقه في ليلة السابع في اليوم السابع الشارع وحلق رأسه في اليوم السابع يستحب زين في شعار قوت داخل الشعار وتوزنه وتأخذ صار واقع كثيرا تأخذ الشعار وتزينه وتتصدق بوزنه فضة وقد ذكرنا عن ستيكا مرحبا بالفضة 2.52 غرام يقول وحلق رأسه في اليوم السابع ويستحب العقيقة بعد يعني بعد الحلق يعني وش تحلق بعدين في اليوم السابع بعد العقيقة تكون مستحبة والتصدق بوزن شعره ذهبا او فضة تأخذ الشعر مرتفع وتزينه وتتصدق بالوزن تقول مثلا يطلع حلقة الغرام جيد بس تروح تروح تشوف الذهب الفضة كيف يطلع الذهب الخاص ويستحب ايضا ثقب اذنه سواء كان الرجل هذا ولدا او انثى نعم لا يلبس يثقب اذنه فقط فقط مو لازم يلبس خب هذا ما يستحب تعبه لا ما حقته لأن بحثنا ما حصل وختانه فيه في وين في اليوم السابع يستحب ختانه ويجب عليه الختان يعني من طرف الولي يستحب يستحب الزوجه ويستحب يعني من طرف الولي يستحب عليه أن يقوم بختان الولد ختان الولد لكن هذا ليس واجبا عليه ليس من حقوق الولد على أبيه الواجبة بأن يقوم بختانه فلو لم يقوم بختانه فيجب عليه الختان بعد البلوغ وقع الكلام بأن الختان واجب نفسي أو واجب شرطي هل يجب على الإنسان أن يكون مختونا فإن لم يختنه الولي يجب على نفسه إذا بلغ أن يختن نفسه فهذا وجوب نفسه كما أن تجب عليه الصلاة يجب عليه الختان كوجوب الحج وكذا أو لا إنما هذا الوجوب شرط لصحة الطواف والصلاة فلو الشخص كان مجنونا لو كان الشخص مثلا لا يريد أن يصلي أو ليس الصوم ليس أو مثلا الطواف أو الحج ليس واجبا عليه أو انتهى الحج بالتالي نقول لا يجب عليك واضح الكلام هل هو واجب نفسي أو واجب شرطي السيد السيستاني وظاهرنا أيضا أنه واجب في نفسه ليس واجبا شرطيا فيؤتى من الإنسان بتركه فلو ترك الختان ومات قبل مثلا الصلاة حتى لو قبل الصلاة يعاقب لأنه لم يحمل وجوبا فوريا الطواف ما اشترط فيه الصلاة، لأن هذا يصير المنتج نفسه محمول متنجس يصير، أو بدنه متأولي أو هو نجس. شرط أدري هذا ليس من باب أنه هذا محمول يستثنى، لا، ذكرت دلت النصوص على أنه لا تصح صلاته كالطواف، كما أنه يجوز حمل المتنجس في الطواف جيد، كذلك أيضا واش هاي من باب على في باله أنه هذا شرط خاص في صحة الصلاة أن يكون مختونا، فلو كان في هذه اللحمة النجسة اللحمة الزائدة فتكون مؤثر في صحة الصلاة، لأن بدنه نجس، يعني بدنه نجس يعني مو مثابت الحمل. نعم لا هذا خارج كان عضو الصلاة ناشر منها صراحة راجع كلام سيستان في هذه المسألة يعني موجود فارغ تفصيل الصلاة في بالي حتى الصلاة موجود راجع أفضل هذا الجزء الثابت راجع أفضل ويجب عليه أن الختان واجب نسبة النتيجة مو واجب شرطي ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله واضح على خير يعني لو ختن قبله وش تصير واضح وخفض يستحب خفض الجوار وخفض الجوار مستحب ما هو هو الباب الخفض الجواري الختان في الزكاة زين أو الجواري في الأنثى بمثابة الختان في الزكاة يعني الجواري بالنسبة إلى ما الختان بالنسبة إلى الذكر وخفض الجواري بالنسبة إلى الأنثى الأنثى أول ما إذا ولدت تكون هذه فيها لحمة زائدة زين لحمة زائدة موجودة مثل الرجل هذه الختان هي لحمة زائدة هل يجوز كما أنه الرجل الذكر يختن ما عندنا ختان بالنسبة إلى المرأة عندنا خفض الجواري من خفض الجواري يعني هذه اللحمة قليل تذهب إلى يعني أهل الخبراء يمرون الموس أو كذا من جانب رفيع من جانب الأعلى على شكل خفيف هذه أيضا مستحب كما دلت عليها الروايات الكثيرة مو يقطعون يستقطرون من الجذور هي يقطعون اللحمة كامل هي فرض المرأة فيها لحمة زائدة هكذا يمر الموس من أعلى بحيث يقول الرواية يشمه شمان يعني كلش مقدار قليل هذا جدا جدا مفيد كما دلت الروايات هذا من أهم أشياء مسألة حصان وعفاف المرأة هذه اللحمة الزائدة مصدر لبعات الشهوة الكبيرة جيد فالرجل أيضا الرجل الذي غير مختون شهوته جدا كبيرة كذلك أيضا المرأة إذا كان في هذه اللحمة الزائدة ولم تخفض الجوار تكون شهوتها عالية يعني علم الأخلاق يعني البهيمية فيها عالية فقد تكون هذا داعي لترتب المعصية جيد فهذا يكون لا خفض الجواري يعني جواري مو خفض الجواري الدولة هذا اصطلاح خفض الجواري هذا اصطلاح خالص ما خفض الجواري اي نفس على حد واحد موجود حتى البحرين في بعض يقطعون هذا خطأ في التطبيق مو طالع الجذور لا يشمه شمان مقدار قليل يحتاج إلى خبرة يعني موجود في إيران ما رأيت في البحرين موجود يعني شخص إذا رزق ببنت عن جارية الطفلة يقول وخفض الجواري مستحب حتى إذا بلغنا وإن بلغنا حتى ولو بلغوا بل والأولى أن يكون خفض الجواري بعد بلوغها 7 سنين دلت النصوص أنه المرأة إذا بلغت 7 سنين تخفض جواريها وحملوها على الاستحباب يعني خفض الجواري نفسه مستحب وأفضل الاستحباب يكون إذا بلغك 7 سنين في الطفل 7 أيام وفي الأنثى 7 سنين هذا ما يألف فكر في المرأة أنه شمه وشمه وخذها برطيس يقطع مسألة مستعجلين دعونا نواصل الشيخ اللي قادر أنت كلا صحيح مسألة 1333 ما خير يستحب أن يحط أن يعق عن الذكر بذكر يعني وايش فحل ليس بأنثى في الخروف الكبش كبش خروف الخروف عبارة فحل الشار فحل الضحل وعن الأنثى بأنثى مثل الشار وأن تكون يستحب أن تكون سالمة من ليس شرطا فاستحب أن تكون سالمة من العيوب يستحب أن تكون ثمينا. وفي الروايات هي شاة لحم، يعني العقيقة هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء، مش يعني خاص، يعني هون على نحو الإجزاء ليس مأخوذا فيها شاة خاص، فحتى لو كانت بعيبة فتجزي، حتى لو تكون ثمينة فتجزي، لكن مقدار الكمال الشخص يقول بثمينة وكل ما كانت أفضل كانت أفضل، مثل الخوف مثل وقت الحج. زين الأضحية يقول وإن خيرها أثمنها ويكره أن يأكلها ويكره أن يأكل الأب منها، من الحقيقة ليس بمحرمة، في اعتقاد كثير من الناس أن هذا محرم لا مكروه، في بعض الفقهاء يرون التحريم والإشكال أو أحد من عيال الأب. ما من عيال الأب؟ الأب العيلولة مثل ما الكتبات ذكر ذكر الصفرة، يعني من كانوا في عيلولة الأب ويصرف عليهم حتى لو كانت الخالي مثلا في البيت، مثل ما ذكر في الزكاة فطرة الأشخاص الذين هم في عجولة ومن يصرف عليهم مثل عليهم الأب. والأحوط للأم مثل في سؤال أنا ما بعرف إيش خفي، هذا احتياط استحبابي أو وجوبي؟ والأحوط للأم الترك، هل هذا احتياط استحبابي أو احتياط وجوبي؟ خلوها نعم ما أدري الآن، يعني هذا ما أجل سؤالكم، خلو يوم متى يوم بكرة فكروا احتياط استحبابي أو وجوب، ما بيعطيكم الفتوى نتيجة نهائية. يقول وتجزئ الشاة والبقرة والبدنة، زين، والأفضل الكشف، ما الكشف؟ خروف، يعني فحل الغنم اللي هو الخروف. ويستحب أن تقطع جداول، هنا وش قصة أن تقطع جداول؟ هذا التعبير، هذا التعبير لا ترونه في كثير من الرسائل عملية، وهذا التعبير موجود في الروايات، فوقع أصحاب المتعرضين إلى هذه الروايات وقعوا فيه كان مشكلة. وإيش قصد أنه تقطع جداول؟ الجداول جمع مفرده جدول، والجدول هو النهر الصغير، فما هو علاقة الجدول النهر الصغير بالجداول؟ ها، صاحب الحجارة ذكر، وأنا أقرأ في بعض النسخ في الكافي، صاحب الأباض يقول هذه فيها تحريف، هذه النسخة الروايات مو جداول، جدول الألف زائدة. وش معنى جدول؟ جدول جمع مفرده جدلة، مثل نسل نسور، جيد؟ ما معنى الجدول؟ الجدول معناه في اللغة العربية أن تقطع الذبيحة كل عضو مستقل عن باقي الأعضاء، عضو عضو، جيد؟ فمعنى الجداول هو معنى الجدول، هي فيها يعني في النسخة في الروايات في الوزارة عن التحريج، جيد؟ والمراد من الجلول جمع مفرده جادلة، مثل نس نسور. والمراد من الجلول هو تقطيع الذبيحة عضوان عضوان، فتقطع كل عضو عن باقي الأعضاء، ليس هو المعنى اللي احنا نفهمه جلاوي، يعني اللي يقطع عليك الفول، لا مو المراد. ويستحب أن تقطع نيجو جداول، وقيل يكره أن تكسر العظام، ماذا تفعل في عظام تفصل؟ لا أنها تكسر، لأن تفصل العظام. ويستحب أن تعطى القابلة، من هي القابلة؟ لمرض تتولى ولادتها من المرأة التي تجي من النساء ما يليمها. ويستحب أن تعطى القابلة منها من وش؟ من العقيقة أو من التفضل، فلمن العقيقة مقدار الربع، ويقسم الباقي على المؤمنين، ثلاثة أرباع الباقي على المؤمنين. وأفضل من، يعني أفضل من أن تعطى القابلة ويقسم أن يطبخ، أفضل أكيد، ويعمل عليه وليمة، تطبخ سي وليمة وشتدع المؤمنين ويعمل عليه وليمة. والأفضل أن يكون عددهم 10 فما زاد، مثل أقل من، يعني خلاف الأفضل أن يكون أقل من 10 فما زاد، كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا، سونا آشين في إيران تطبخون ماء مرق، ماء مرق جير ماء وملح وهذا اللحان، فيوزع هكذا مثلا غوزي وكذا، لا ماء وملح، لأن يستعمل يستخدم الماء والملح فيطبخ ويغلى فيكون مثل آش مثل الشوربة. هذا آش فارس يعني لا لا آش، إحنا نصطلح أكثر أنواع للآش، أبوش نعم أبوش هذا بماء، وأما ما اشتهر من وأما ما اشتهر بين بعض السواب يعني بعض العوام من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء أول مرة يعني كذا اسمع ودفنها فلم نعثر على مستنده ضعف عرق موجود يمكن لهم أنه يأخذون هذه الذبيحة يأخذون العظام ويلفونها بخرقة بيضاء ويجفنونها كما يجفنون الميت فلم نعثر على مستنده من بلغ ولم يعق عن نفسه تحب له أن يعق عن نفسه مسألة واضحة مسألة يجب علينا يعني 1300 نعم أفضل الطريقة لتسويها طريقتين إما أنك تقسمها وتعطي الربع من القابلة جيد والباقي تجعله للمؤمنين أفضل مما تفعل هكذا بالنسبة للمؤمنين يعني أفضل منه لا تعطي الباقي نعم يعني بالنسبة للمؤمنين تفعل وليمة لا تعطيها كل شخص يعاقب لا يرفع عن كل شخص